إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا للفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تناولنا في الدرس الماضي موضوع الإدغام، عرفناه وذكرنا أنواعه كذلك وأسبابه، وذكرنا تعلقه بالرسم. والآن نكمل هذه السداسية، وهي سداسية الإدغام: فادغم بكلمين بمثل بذهما وافرد علت كضرب بذا منتم منا. يقول الشيخ طالب الله رحمه الله في هذه السداسية: والنون في لم يروي كأذى لي منا، من عنوا في طد وضت تدغما، كقال تو ذا لي أخذت واتخذت، وإذ ظنوا نخلكم قد بيضت. المعنى: أدغم النون في حروف لم يروي. وهذا الموضوع يتعلق بالتجويد كما يتعلق أيضا بالرسم. يتعلق بالرسم لأن الطالب إذا كان غير منفتح على اللغة العربية قد يشكل عليه الصوت بهذه الكلمة فيخطئ فيه. قال رحمه الله تعالى: والنون في لم يروي. هذا الإدغام أيضا من بين كلمتين: أدغم نون في حروف لم يروي، اللام والميم والياء والراء والواو من بين كلمتين. مثال ذلك: قال كأذى لي، نون في لم يروي كأذى لي، ومنهم من يقول ذل لي. الأصل إذن، نقرأ لورش يقول ذل لي، إذن يقول كلمة إذن. إذن الهمزة الأولى بالألف وبعدها ياء، هي مركب الهمزة أصلا، الهمزة ساكنة في أول الكلمة، وآخر الكلمة هو النون قبلها الذال، ولكن هذه النون الأخيرة أدغمناها في اللام. نقول ومنهم من يقول ذلي، يقرأ قالون، ومنهم من يقول ذلي. إذن النون هنا لا توجد في اللفظ بسبب الإدغام، لأنها أدغمت في اللام. وإلا فإذن كلمة، ولي جار مجرور كلمة أخرى. ومن أمثلة ذلك إدغام النون في اللام: فذلي من شئت منهم. فاذن كلمة فيها الألف ثابت وفيها النون، ولمن كلمة، نقرأ فاذن لمن شئت منهم، تفقد النون في اللفظ بسبب الإدغام، فاذن لمن شئت منهم. وهذا من أمثلة الحروف المتجانسة، الحروف بيناتها نوع من التقارب. أدغمنا النون في اللام لأن المخرج عندهما متقارب جدا. إذن أمثلة النون التي هي مدغمة في اللام والميم والياء والراء والواو نرتبها حسب هذه الأمثلة الآتية: 1. نون من، ناتي بها في اللام، ناتي بها في الميم، ناتي بها في الياء، إذا كانت موجودة في الراء ناتي بها كذلك، ناتي بها مضغمة في الواو، وهكذا. نون من مثالها مضغمة في اللام: من لدنه، من لدنك. ومثالها في الميم: من مصيبة، من مشرك، من مقتكم. ومثالها في الياء: من يحموم، من يقطين. ومثالها في الراء: من رحمة الله، من رزق. مثالها في الواو: من وال، من وجدكم. 2. نون أن في هذه الأحرف أيضا، نحو أن لو يشاء الله، أن لو استقاموا. ومثال نون أن في الميم: لولا أن من الله علينا. الأصل أن وحدها من كلمة في الماضي، نقرأ لولا أن من الله علينا. إذن أن كلمة وجاء بها الإدغام، فيها الصوت مضغمة النون مضغمة في الميم، أمن الله. إذا قلنا للطالب اكتب لنا أمن الله، ما هي الضمائر الموجودة فيه؟ يقول أن كلمة، ومن كلمة، والله كلمة فيها أل. نون أن في الياء: أن ياتي، أن ياتيهم. نون أن في الراء: الربطنا، الرأيه. 3. نون من في هذه الأحرف: من لم يستطع، من لستم له برازقين، من نحدها ولم نحدها، من لستم، من نحدها ولستم. من معك من معي نون من في الميم من معك من معي نون من في الياء من يقول ومن يشاء ومن يقنت نون من في الراء من رزقناه نون من في الواو من وجدنا متاعنا عنده. أربعة نون إن في هذه الأحرف نحو لئن لم ينتهي المنافقون. لئن كلمة الهمزة على الياء تصور بما يجانس شكلتها لئن لم ينتهي لئن كلمة ولم كلمة ينتهي كلمة. وإن منكم نون إن في الميم إن منكم أفإن مت أفإن مت فيها همزتان كلاهما هي الهمزة الأولى وفيها الياء الزائدة وفيها النون أفإن أفإن مت نون إن في الياء. وإن يأتي الأحزاب نون إن في الراء نحو لئن رجعنا لئن كلمة ورجعنا كلمة. نون إن في الواو وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الخامس نون عن في هذه الأحرف عن منكر عن موعدة عما نهو عنه عن وحدها وما كلمة ونهو كلمة فيها الواو فيها المزيد بعد الواو عمن تولى عن كلمة ومن كلمة وتولى كلمة أضغمنا النون في الميم عمن تولى. نون عن في الياء عن يد وهم صاغرون. نون عن في الراء عن ربهم. نون عن في الواو عن والده عن ولده. قال الشيخ طلال الله رحمه الله في شرحه لضاح الساطع على المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع فلم يبق من إضغام النون عن هذه الكلمات المنصوص عليها إلا لفظ تكن وأكن نحو تكن من الممترين وأكن من الصالحين ولفظ لكن نحو ولكن لا يشعرون وتسكن من بعدهم وكأي من قرية نمكن لهم ويبين لنا. أنه جاء بحزمة من الأمثلة جاء بها في البيت وهذا شيء غريب لأنه اختصر كثيرا وجاء بكثير من الأمثلة. هذا هو معنى قوله والنون في لم يروي كأذى لي منا من عنوا في طد وضت تدغما. إذن تدغم النون في حروف لم يروي وأمثلتها موجودة في يقول ذلي وفي نون من ونون أن ونون من ونون إن ونون عن. ثم قال رحمه الله تعالى أو في طد وضت تدغما كقال تو ذلي أخذت. معنى أدغم التاء في حرفي طد وهذا نوع من إدغام الحروف المتقاربة. أدغم التاء في حرفي طد لأن التاء والطاء والدالة مخارجهما متقاربة جدا أخرجهما واحد. أدغم التاء في حرفي طد وفي الضاء أيضا. أما التاء في حرفي الطاء نحو آمن الطائفة قال الطائفة كفر الطائفة ود الطائفة هم الطائفة وليس في القرآن غير ذلك. وأما مثال إدغام التاء في الدال نحو أثقلت دعوى الله أثقلت كلمة أثقلت دعوى الله ربهما أجيبت دعوتكما وليس في القرآن غيرهما. أجيبت كلمة فيها الهمزة على الألف دعوتكما كلمة أخرى. ومثال التاء في الضاء نحو وأنعام حرمت ظهورها كانت ظالمة حملت ظهورهما وهذا بالنسبة لرواية الإمام ورش عن نافع. وإلا فإن قالون يظهر هذه التاء قبل الضاء. ثم قال أو ذال أخذت واتخذت وإضا أدغم ذال أخذت واتخذت في التاء لاتخذت عليه أجرا لاتخذت عليه أجرا لام تاء وخاء ذال تاء يقولون يقول التلاميذ لاتخذت لام حتى وتاء حتى وخاء حتى وذال حتى. وقد كتب الصحابة رضي الله عنهم لاتخذت المبدوء باللام كتبوها بدون ألف على لغة تخذ ولتكون موافقة لقراءة سبعية لتخذت عليه أجرا. وكذلك ثم أخذت الذين الأصل أخذت الذين أدغم الذال في التاء تقول أخذت الذين كفروا فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم الأصل اتخذتموهم هنا أدغمنا الذال في التاء في كلمة واحدة. وأدغم ذال إذ في الضاء نحو ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إذ كلمة وظلموا كلمة نقرأ إذ ظلموا أنفسهم. ثم قال أو نخلقكم قد برضت أدغم قاف ألم نخلقكم أدغمها في الكاف ألم نخلقكم من ماء مهين الأصل ألم نخلقكم القاف من أصل الفعل خلق وكم ضمير ألم نخلقكم من ماء مهين، هناك إدغام. ولا يدغم القاف في غير هذه الكاف أبدا، لا يوجد قاف مدغم في حرف آخر. قال قد بضدت، أدغم دال قد في حروف ضدت الضاء الضاد التاء، تدغم دال قد في هذه الأحرف للتقارب أيضا. الدال مع الضاء لقد ظلمك، لقد ظلمك الأصل لقد ظلمك، نقرأ لورش لقد ظلمك، ونقرأ لقالون لقد ظلمك، نرقق اللام فقط كلمة وظلمك كلمة. ولقد ضل قد ضلوا، الدال في الضاد هناك تقارب. ولا يخفى أن إدغام الدال في الضاد لورش أيضا دون قالون، قالون يقرأ لقد ضل قد ضلوا. ثم قال رحمه الله تعالى وطد في تا شد أخرى نو معا منهك، المعنى أدغم أيضا حرفي طد الطاء والدال في التاء المشددة آخر الكلمة أو بعدها بعض حروف منهك، نحو أحطت أصلها أحطت لكن بسطت أيضا فرطت، هنا لا بد من صوت الإطباق، لا بد أن نأتي بصوت الطاء ثم نشدد التاء بعده، أحطت وبسطت وضبط هذه الكلمة، نجعل سكونا فوق الطاء لأنه لا بد من نوع من إظهار، لا بد من صوت الطاء شوي ثم نشدد التاء دلالة على الإدغام أيضا، أحطت أحطت بسطت فرطت، لأن أدغمنا الطاء في التاء. وأما الدال مدغم في التاء مثاله تواعدتم، الأصل تواعدتم وواعدتكم وواعدتكم وعدتنا وعدتنا، أردتم استبدال الأصل أردتم، عبدتم كدت وولدت ورددت وحصدتم، راودته الأصل راودته ومهدت وما أشبه ذلك. إذن هنا إدغام الدال في التاء، وهنا هو إدغام تام ليس مثل إدغام حط وبسط وفرط، ذاك إدغام ناقص فيه صوت الطاء، وهذا يعني إدغام تام، حصدتم رددت مهدت. قال لا مت عنتم جمعاء، لا للاستثناء أي باستثناء متم، باستثناء متم وعنتم فليس فيهما دال أصلا، متم من أصل فعل مات يموت متم، ولا إن متم أو قتلتم ما فيها الدال أصلا، فيها ميم وتاء وميم فقط، التاء مشدد. وكذلك عنتم فهي من أصل عنتا، لا عانيتم ليس فيها دال حتى يدغم في التاء. إذن هذا آخر موضوع الإدغام من سداسية فادغم بكلمين بمثل بذهما وافرد علت كضرب إذا منتم منا. ولا بأس أن نمر على الأبيات التي فسرناها وشرحناها في هذا الدرس ليكون ذلك بمثابة خلاصة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى والنون في لم يروي كأذى لي من من عنوا في طد وضت تدغما كقال تو ذالي أخذت واتخذت وإذ ظنوا نخلقكم قد بضضت وطد في تا شد أخرى نو مع منهك لا مت عنتم جمعة. ومت المراد بها متم وسقطت منها الميم لاستقامة البيت، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا هو الإدغام الذي مررنا عليه في درسين مثلا، والإدغام سببه هو تحسين الأصوات لأنهم كرهوا أن ينطقوا بساكن فمتحرك، وهو لغة فصيحة جيدة ويقع بين الحروف المتماثلة والحروف المتقاربة، وهو قسمان، إدغام كبير وليس من موضوعنا هذا، إدغام كبير في القراءات وقطبه أبو عمرو كما قال الإمام الشاطبي ودونك الإدغام الكبير، الإدغام الصغير وهو الذي يعنينا في هذه السداسية وقد مررنا عليه. وأسبابه التماثل بين الحروف كما قال فادغم بكلمين بمثل بذهما، المثل في مثله، وجاء بالأحرف التي يضام في مثلها، قال فادغم بكلمين بمثل بذهما، بدأ بالباء والذال والهاء والميم والنون وفرد على التلواء والفاء والراء والدال والعين واللام والتاء، وبدأ يأتي بالأمثلة، قال كضرب إذا منتم. ولدغام لغتان صحيحتان أيضا، فلدغام تعبير لغة على لغة البصريين، والإدغام على لغة الكوفيين. وقد قرأنا الأبيات لتكون عبارة عن خلاصة مهمة للطالب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يعيننا على تحصيل العلوم النافعة في الدنيا والآخرة. ولا بأس أن نتقدم إلى موضوع جديد، وهو موضوع المتصل والمنفصل. فموضوع المتصل والمنفصل أو موضوع القطع والوصل كله تعبير صحيح وكله مصطلح واحد، باب القطع والوصل أو باب المنفصل والمتصل. وبدأ الشيخ طارق رحمه الله بأحكام المنفصل بأحكام القطع، فقال ألا على قطع ملجأ القول ادخلا إله قصر شريك مذل ياسين ولن. المعنى يقطع أن قبل لا في 11 موضعا، وقيدها ياتي بعدها. أولا كلمة على مع العلو، وهي ألا تعلو على الله، قيدها بعلاء، والمشايخ يقولون كلمة على مع العلو. أول شيء من هذا الباب يقطع عن مع لا المقيدة بعلاء مع العلو، مع لفظ العلو، وهي ألا تعلو على الله. فإذا عرفنا ذلك فتخرج كلمة ألا تعلو علي، لأن على حرف جر وعلي جر مجرور، وكذلك ألا تعولوا، ألا نتوكل على الله. ألا تعلو علي اجعل الطالب إصبعين يقول ألا ليس فيها نون، ألا تعولوا كذلك ألا ليس فيها نون، ألا نتوكل على الله ألا ليس فيها نون، يعني كتبها الصحابة رضي الله عنهم على اللفظ، على مراد اللفظ. أما المنقطع فهو بدايته ألا تعلو على الله كتبها على مراد الوقف وعلى مراد الفصل، أن كلمة على مراد الأصل، لأن أن كلمة أصلا ولا كلمة. ألا تعلو على الله أن وحدها فيها الهمزة على الألف ولا كلمة وحدها. رقم اثنين كلمة ملجأ، وهي ألا ملجأ من الله إلا إليه، أن كلمة ولا كلمة كتبها على الفصل، على مراد الفصل وعلى مراد الأصل. ثلاثة واربعة كلمة القول، ألا أقول على الله إلا الحق، ألا يقولوا على الله إلا الحق، أن وحدها كلمة ولا كلمة، ألا أقول، ألا يقولوا، أن كلمة ولا كلمة، وقيدها القول. ادخلا، وهي ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أن كلمة ولا كلمة، ويدخلنها في الألف الحملة. إله، ألا إله إلا أنت، ألا إله إلا هو، أن كلمة ولا كلمة، وقيدها إله. لا إله إلا هو، أن كلمة ولا كلمة، وقيدها إله. ثم قال قصر شريك، معنى اقطع أيضا أن مع لا مع لفظ الشرك المقصور الممدود، يعني ألا تشرك بي شيئا، أن كلمة ولا كلمة، وقيدها تشرك. ألا يشركنا بالله شيئا، أن كلمة ولا كلمة، وقيدها يشركنا. العكس ألا تشركوا بالمد، جاء معها لفظ شرك ولكن ممدود، ألا تشركوا كلمة، كتبها الصحابة ألا ألف ولام، ولام ألف، كتبوها على مراد الاتصال وعلى مراد الإضغام. وأما ألا يشركنا بالله شيئا، ألا تشرك بي شيئا، كلمتان معهما لفظ الشرك المقصور غير الممدود، فقد كتبها الصحابة رضي الله عنهم أن كلمة ولا كلمة، على مراد الفصل وعلى الأصل أيضا. ثم قال مثل، يعني في ثمون مثل الفريقين كالأعمى بسورة هود، وفيه ألا تعبدوا إلا الله، أن كلمة ولا كلمة. ياسين، وفيها ألا تعبدوا الشيطان، أن كلمة ولا كلمة. وأما الباقي من لفظ ألا وإلا بفتح الهمزة وكسرها فمتصل في سائر القرآن. إذن هذا معنى قوله في أول باب القطع والوصل الموصول المفصول ألا على قطع ملجأ القول ادخلا إله قصر شريك مذل ياسين ولن. كان شيخنا أحمد الهيب رحمه الله يقول يملي علينا فيقول يقطع عن قبل لا في 11 موضعا وقيدها ياتي بعدها. أولها كلمة على مع العلو، وهي ألا تعلو على الله، العكس ألا تعلو علي، ألا تعولوا، ألا نتوكل على الله. ملجأ، ألا ملجأ من الله إلا إليه، أن وحدها ولا كلمة بعدها، ولا كلمة مستقلة بعد ذلك. القول، ويعني فيه كلمتان، هذا القيد فيه كلمتان، ألا أقول على الله إلا الحق، ألا يقول على الله إلا الحق، أن وحدها ولا وحدها، أدخلا وهي ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، إلها وفيها كلمتان، ألا إله إلا أنت، ألا إله إلا هو، أن وحدها، مع أن كلمة الأنبياء لا إله إلا أنت فيها خلاف، ذكره الإمام الخراز قال وكذاك رويا عن بعضهم أيضا بحرف الأنبياء، قال في دليل الحيران اختلف في لا إله إلا أنت بالأنبياء، فروي بالفصل وروي بالوصل، وقد استحب أبو داود فصله وبه العمل عندنا عند المغاربة. ينظر لذلك مختصر التبيين الجزء الثالث صفحة 557 ودليل الحيران صفحة 182. الذين اطلعوا على الله ذهب مع مذهب أبي داود على أن حرف الأنبياء وهي لا إله إلا أنت أن وحدها ولا وحدها. قصر الشرك أي لفظ الشرك المقصور، نحو ألا تشرك بي شيئا أن وحدها كلمة ولا كلمة، ألا يشركنا بالله شيئا أن وحدها ولا كلمة. العكس ألا تشركوا، لأنها لفظ شرك جاء بالمد، ألا تشركوا ألا ألف ولا ملف فقط دون أن تكون فيه أن، ألا يشركنا ألا تشرك بي شيئا أن كلمة ولا كلمة. مثل الفريقين سورة هود فيه ألا تعبدوا إلا الله أن كلمة ولا كلمة، ياسين فيها ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، أن وحدها كلمة ولا كلمة أيضا. الباقي من لفظ ألا وإلا فهو ألا باتصال، هو هنا تكلم عن ألا أن قبل لا، ولكن مفهوم كلامه يشمل ألا وإلا، أنه جاء بالكلمات المفصولة فيهم أن قبل لا وترك الباقي متصل لم يذكره، معنى ذلك أن الباقي عن هذه الكلمات المذكورة في هذا القيد وفي هذا البيت من لفظ ألا وإلا متصل في سائر القرآن، وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى ألا علق طعم القول دخلا إله قصر شريك مثل ياسين ولن لم دون نجمع نجعل اعلموا ما إن لآتنن تدعون ابن هذا البيت الثاني بإذن الله سوف يكون محور درسنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وإلى هذا الحد أستودعكم الله، والله سبحانه وتعالى أسأله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ورفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم. الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. مونتاج فاطمة منتية.